حطوه هنا يا شيخ ما ينفع. يعني سواء كان قد طلب أو لم يطلب. نعم. كونهما إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير وروى عن علي بن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور ومقدماته يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن المستقبل. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والوقال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني كونه يعرف أشياء لا يعرفها العامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: البغوي فتح الفيني هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1516. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم كالحازل الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حاله فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عارفا أو عرافا. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل علم شيء يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر طبعا والشاهد يعني من الباب كما سبق، يعني بعد ما ذكر السحر رحمه الله كما مر معنا باب في السحر، ثم ذكر أشياء قال هي من أنواع إيش، من أنواع السحر، وهنا باب في الكهان العامل المشترك اللي يجمع إيش، يجمع هؤلاء جميعا، يعني سواء العيافة والطيرة والتنجيم والكهانة وغيرها في عام، وهو إما ادعاء معرفة الغيب أو أنهم يستدلون على أمور هي مغيبة عن الناس باتصالهم بالجن وغيره. لذلك الشبه قائم يعني بين السحر والساحر وبين الكهانة والكاهن والعيافة والعرافة كلها. نعم. وذلك أن إصابة المخبرين ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف أو ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والسحر والطيرة والضرب بالحصى والخلط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والبرهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. نعم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كائنا وحقا. نعم، يعني الاسم عام يجمعهم جميعا. نعم. أو في معناهم فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. عندك فصدقهم؟ فصدق. فصدق. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. فصدقهم. أنتم عندكم فصدقهم؟ فصدقهم. عندنا فصدقهم. فصدقهم. هذا حبر. فصدقهم. نعم. أن فمن أتاهم أيوة فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. أيضا لا يا شيخ. ها لا خلاص. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. أعدنا. وكل هذه الأمور سمى صاحبها كائنا وعرافا أي. أو في معناها. نعم. لا أقول فصدقهم خلاص، لكن إيه، لكن ما هو يعني الوعيد لا يلحق فقط من صدق. لا احنا مر معنا الوعيد ها يعني يستحقه من أتى الكاهن أو العراف، مجرد الإتيان ها يستحق إيش الوعيد، مجرد السؤال أيضا استحق الوعيد، وأما التصديق فهو من باب أولى. فالوعيد يعني متحقق، الوعيد يلحق من أتى مطلقا، ولا شك أنه في حق من أتى وسأل وصدق فهو أشد. نعم. نعم. فيكذبون معها من تكذب، فتبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون بها، يكذبون ويكذبون بها. نعم. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي دلالة العلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذب. الله أكبر. واضح. يعني نفس الدعوة كونه يدعي أنه من الأولياء أو كونه يدعي أنه يعلم الغيب، هذه دلالة على إيش؟ على كذبه. كيف؟ كيف؟ أي لا شك. نعم. مر معنا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. ها في الدرس الماضي. نعم. يعني من الأمور التي يفرق فيها بين أولياء الله عز وجل وبين أولياء الشيطان ها الادعاء الدعوة. نعم. احنا قلنا الأصل في هذا الباب إذا حصل لأهل التقوى من أولياء الله تبارك وتعالى فإنهم يطوونها ولا يحكونها، فضلا عن أن يتبجح بها ها وأن يدعي الولاية على ما قد حصل له من بعض الأمور إيش الخارقة للعادات. الأصل أن هذه الخوارق يعني تطوى ولا تحكى، فإذا كان يتبجح بها الإنسان ويريد أن يكسب بها ثقة الناس على أنه ولي لله تبارك وتعالى وينال بتلك يعني الدعوة المنزلة والجاه، فيعلم علم اليقين أنه من الكاذبين. نعم. نعم. وليس هذا من شأن الأولياء. نعم. هذا الأصل، يعني الأصل في أولياء الله تبارك وتعالى أنك ترى أنهم من أهل الإزراء على نفوسهم، يعني يشد على نفسه كثير ويتهم نفسه كثيرا ويزريها ولا يعليها بين الناس ويعيبها، يعيب نفسه يعني، ها، ويتهم نفسه بخلاف الكهان وهؤلاء الأدعياء. ثم أيضا من شأنهم الخوف من الله تبارك وتعالى، يعني كونه يزري وكونه يتهم النفس أيضا لا يكون من باب الرياء والعياذ بالله، وإنما من باب الخوف، الخوف الصادق من الله تبارك وتعالى، وهو الخوف الناشئ عن العلم، عن العلم المتيقن من أن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب، ما يغتر بالحال الذي هو عليه، يعني ما عليه من التقوى وما حصلت له من الكرامات أو غيرها لا يغتر بها، بل يخاف أن الله عز وجل قد يستدرجه بهذه. وإحنا قلنا من أمور الخوارق أنها تكون من باب إيش؟ الاستدراج، ففورا يقدم هذه حتى يحمل هذه النفس على الصيانة وعلى التربية. فالله عز وجل يعني نعلم علم اليقين أنه مقلب القلوب سبحانه وتعالى. والرجل قد يكون يعني مسلما وعلى طريقة أهل الإسلام والإيمان حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل، وهكذا العكس كذلك. لذلك الخوف واجب والخوف ملازم لهم في جميع أحوالهم. ثم أيضا يعني من باب عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. هذا حال أهل التقوى، وهذا حال أولياء الله تبارك وتعالى الذين إن حصلت لهم الخوارق فإنها ولا شك من باب التكريم من الله تبارك وتعالى لهم. أما الادعاء ونيل يعني الجاه والمنزلة عند الناس والحظوة، هذا لا شك أنه دليل وعلامة قوية على كذب ذلك المدعي. نعم. نعم. وأن لا نعلم الغيب، نعم، ذلك يعني علم الحروف أو تعلم الحروف كما نعرف كانوا يقطعون الحروف على يعني الترتيب، على ترتيب أبجد هوز، عندهم يعني هذا الترتيب ما هو الترتيب الهجائي، عندهم ترتيب خاص وهو أبجد هوز حطي كلم هذه يعني كل حرف من هذه الحروف يجعلون لها أرقاما، يعني ألف دلالة على الرقم واحد، باء الدلالة على رقم اثنين، جيم الدلالة على رقم ثلاث، إلى يعني الرقم العشرة، ثم بعد هذا الحروف اللي بعدها تنتقل بالعشرات من عشرة إلى عشرين إلى ثلاثين إلى أربعين وهكذا. فكانوا ينظرون مثلا في بعض الأسماء أو بعض يعني الكلمات التي يسمعونها أو أسماء بعض الأشخاص، ويروح يرتبها على هذا الترتيب، ثم ينظر ويرتب عليها يعني سنوات معينة أو تاريخ معين، أنه تحصل مثلا بعض الأمور أو تحصل بعض إيش يعني، إما من أمور البلاء أو من أمور الرخاء، الشدة وغيرها، القحط، المطر، الجوع، الغلاء في الأسعار، يربطها بهذه الأمور بربطه بين هذه الأرقام بالتواريخ معينة ومنازل النجوم بزعمهم. وهذا قطعا يعني كله من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها، والتي لا صلة لها لا بالتأريخ ولا بوقوع الحوادث ولا بوقوع النوازل ولا بوقوع الرخاء، بل هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أما طبعا التعلم، تعلم الحروف يعني لأجل القراءة والكتابة، ما هو داخل في هذا، يعني المنهي عنه هذا الذي يربطون يعني هذه الأبجاد، هذه الأبجاد أبجد هوز، يربطونها بأرقام معينة ويرتبونها على مسارات النجوم وغيرها، ثم يزعمون أن في تاريخ كذا في يوم كذا أو بعد كذا يوم يحصل كذا، بناء على إيش؟ على هذه الترتيبات بحسب تلك الحروف. نعم. نعم. خلاق النصيب. نعم. يعني من هذه من هذا العلم الفاسد يزعمون ان يعني كثير من اولئك من اهل البدع والاهواء، من امثال ابن عربي الصوفي وعبد الكريم الجيلي وغيرهما، يعني حددوا تاريخ انتهاء العالم وتاريخ قيام الساعة. وما أدري، سمعت قبل فترة أنه أيضا في بعض المعاصرين ممن ربط يعني بين التاريخ، قد قالوا 2025 حسابات ابن عربي أنها كانت سنة 700 تقريبا أو قبل 700، 600 وشوي. لذلك في آخر رسالة ألفها في رسالة الفصوص قبحه الله، يذكر في نهاية الرسالة يقول، وإذا إذا ذكر عن نفسه أنه هو خاتم الأولياء، هذه طبعا مفروغ يعني الكلام اللي يقوله هنا كون يدعي الولاية، هذه قضية مسلمة ومن الأولويات في التراث الصوفي والشيعي، تراث الصوفي والشيعي. فيقول هو عن نفسه أنه مو هو بس ولي، أنه جاء يعني وحي من الله تبارك وتعالى وتعيين أنه هو خاتم الأولياء، وكما أن للرسل خاتم كذلك للأولياء إيش خاتم، وأنه هو خاتم الأولياء يعني لا ولي بعده. لذلك يقول وبذهابي، هو في كلمة في الفصوص أن وبذهابي يقول تنتهي الدول وتلحق الأخريات بالأول، يعني الدنيا كلها راح تنتهي إذا أنا انتهيت. الحمد لله انتهى منذ أكثر من 7 قرون وفطس وشبع موت، والدنيا إيش ما زالت باقية. فأيضا هذا في هذا العصر في من زعم يقولون، ما أعرف والله، يقولون في كتاب يعني بيع في العام الماضي في معرض الكتاب يقولون، نسيت والله، كان أيضا جابوا الكتاب بس نسيت الآن. أيضا حدد صاحبها أنه سنة هذه سنة 2025. فأيضا شوف الحسابات إيش كيف إنها إيش يعني، ما لها إيش، ما لها ضابط. هذاك ظنها 600 وشوي، وهذا ظنها إيش 2000. سبحان الله الفرق يسير من 600 إلى كم؟ إلى 2000. فالشاهد أن هذه الأمور يعني كلها من التخرصات، ها، وكلها المراد منها التحايل على السذج، ها، لحتى ينظروا إليهم على أنهم إيش من الأولياء، يعني ينالوا بها الحظوة، ها، عند الناس. نعم، وما هذا طريق الولاية، لكن المشكلة أنه شاع عند الناس أنه الأصل في الولاية إيش، أصول الخوارق والكرامات. نعم، كما قال تعالى فلما جاء الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. باب ما جاء. نعم، ايوه، انتهينا. يلا بسم الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى باب ما جاء بالبينات. قال الشافعي رحمه الله تعالى برب الجود كما في القاموس، قال عن السعادات تشرح ضر من العلاج والرقيه يعالج به من كان يظن أن به مس من الجن، سمي لأنه يكشف بها عنه ما خابره من الداء كي يكشف الإنسان. نعم. قال الحسن، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد، باب ما جاء في النشرة. طبعا نعرف الأبواب السابقة من يوم ما دخل أو بدأ رحمه الله في ذكر السحر، وبين ما جاء في السحر، ثم أتبعه في الباب بعد السحر باب بيان أنواع من السحر، وقد سبق وقلنا أنها ليست من السحر حقيقة وإنما ألحقت بالسحر. ثم ذكر الكهانة لما لها من الشبه أيضا بإيش بالسحر، وهو صرف الأمور عن إيش عن وجهتها، وأيضا لها مدار آخر أن كل هؤلاء يريدون الحظوة عند الناس. هنا بعد أقول ما ذكر السحر والكهانة وأنواع من السحر وغيرها، ذكر ما جاء باب ما جاء في النشرة، ولأنها لأن أيضا من النشرة ما يكون من قبل الشياطين وأعوانهم، لذلك ألحقها بإيش بأبواب السحر وما يلحق به إما حقيقة وإما أثرا وتأثيرا وإما حكما، فألحق بها هذا لأن من النشرة ما يكون من قبل إيش من قبل الشياطين، وبذلك أو هذه النشرة التي تكون من قبل الشياطين والاتصال بالشياطين هي التي تضاد التوحيد، وهذا مراده رحمه الله بهذا الباب، لأن الأصل في هذا الباب في هذا الكتاب إيش أن يأتي بما إما يكمل التوحيد وإما ينال من كماله أو من أصله. نعم، وهذا مراده رحمه الله، لأن هذا الباب أو النشرة الخاصة التي تؤخذ عن الشياطين لا شك أنها من مكدرات التوحيد، وأما الجائز منها وذكرها رحمه الله أيضا ذكر الجائز والمباح، فإنه لا شك لا يدخل في هذا، لا يدخل في يعني باب مكدرات التوحيد. نعم. قال الحسن، نشرف من السحر وقد نشرت عنه تنشيرا ومن الحديث فلعل ضبدا صاحب. نعم. ثم نشره به فقل أعوذ برب الناس. نعم. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر على المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا أن يعرف السحر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بإسناد جيد. سئل عن النشرة يعني النشرة إيش الممنوعة، كما نعرف دائما هو إذا بوب رحمه الله باب ما جاء يعني دليل على أن المسألة فيها أكثر من قول، ها، وربما أكثر من نوع، بل ربما يتردد الأمر الذي بوب له بين الممنوع وبين الجائز. وطبعا الممنوع معروف إما يكون من باب الشرك الأصغر وإما من باب الشرك الأكبر، لكن أحيانا يكون في مثل هذه الأبواب باب ما جاء الأمر يتردد بين الممنوع وبين المشروع، فهذا منها. فباب ما جاء في النشرة، لأن النشرة منها المشروع ومنها الممنوع. فالسؤال هنا سئل عن النشرة، فهي النشرة الممنوعة المضادة للتوحيد لا شك، وأما النشرة المشروعة فلا تدخل في هذا، لأنها تكون بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. نعم. يعني سئل عن النشرة هنا ما هو على عمومه، كما سئل كيف كيف اي هذا كلام ابن الجوزي، المقصود انه لا يحله الا ساحر. يجي نعم. شوفوا كيف بدأ المصنف رحمه الله، سئل احمد عنها عن ماذا؟ عن النشرة الممنوعة. سئل احمد عن النشرة الممنوعة، وهذا ترتيب المصنف رحمه الله، لأن المسألة هذه يعني فيما نقل عن الإمام أحمد اختلف الناس فيه. يعني شوفوا صنيع المصنف رحمه الله، جاب النص أول وأكد على أن النص فيما أراده ابن الجوزي رحمه الله، النشرة يعني هو ما لا يقدر عليه إلا الساحر، ثم جاب نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا المراد بما في الحديث، الكلمة كلمة النشرة في الحديث المراد ما عبر بها من؟ ابن الجوزي. ثم قال وسئل عنها أحمد عن ماذا؟ عن هذه النشرة المتقدمة المذكورة وهي الممنوعة، هذا مراده رحمه الله. فجواب أحمد قال إيش؟ كان ابن مسعود يكره ذلك كله، نعم يكره النشرة هذه. نعم. لكن هنا كلمة كله ممكن الواحد يقول طيب هذا ليش قال كله، يعني ليش ما خلص النشرة معروفة اللي سئل عنها، لماذا قال كله؟ لأن الحقيقة النشرة ليست على ضربين، يعني الآن المتبادر لنا أن النشرة على كم؟ على نوعين، على ضربين، النشرة الشركية الممنوعة والنشرة إيش؟ الشرعية. النشرة الشرعية، لكن أهل العلم يقسمون النشرة إلى ثلاثة أقسام حقيقة. النشرة أولا قد تكون بالسحر، وهذا هو الممنوع، لأن هذه هي النشرة إيش؟ الشركية، وعليها الباب والتبويب من قبل المصنف رحمه الله. ثم أيضا من النشرة أو النوع الثاني ما كان بالقرآن وبكلام الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، ولكنها كانت تكتب ثم تعلق على شكل إيش؟ على شكل تميمة. هذا طبعا حصل فيه اختلاف بين الناس، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أشد المانعين أيضا لهذا النوع، لذلك جاءت كلمة الإمام أحمد أن ابن مسعود كان يكره ذلك، يعني حتى ما أجازه كثير من أهل العلم وبعض الصحابة وبعض التابعين كان يكرهه من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا لا شك، الإمام أحمد عندما يذكر يعني قول ابن مسعود في جواب على سؤال سئل، هذا دليل على أنه يختار إيش؟ قول ابن مسعود، ويختار مذهب ابن مسعود، واضح. والنشرة الثالثة هي ما تكون بالتعوذات الشرعية، اسماء الله وكلام الله تبارك وتعالى والمعوذات وغيرها أو الأدوية المباحة، ولكنها تقرأ على المريض لتنشر عنه إيش؟ السحر، أو تنشر عنه الداء، تقرأ مشافهة، أو تقرأ في ماء، أو تقرأ على بعض الأدوية وبعض الأمور المباحة كأوراق السدر وغيره مما يعني يذكره أهل العلم، ثم إما يشربها وإما يغتسل بها وإما أنها تقرأ عليه مباشرة. هذا النوع الثالث لا، يقول أحمد بن حنبل وغيره لا أعلم فيه خلافا أبدا. هذا ما ورد عن أحد من أهل العلم أنه منع إيش النوع الثالث. فالنوع الثالث حتى بعض أهل العلم قال بالجواز، ورد عليه ابن القيم وغيره قال لا، بل هو مأمور به، لأن كونه مباح وكونه جائز هذا أقل من أن يكون إيش مأمورا به. فالمأمور يعني يدخل في الواجب أو في المستحب، أحد أمرين. فلذلك النشرة كم؟ ثلاثة: ما كان بالسحر وهي النشرة الشركية وعليها التبويب وهذا ممنوع باتفاق أهل العلم. النشرة الشرعية تنقسم إلى قسمين: ما تعلق على شكل تميمة، وهذا اختلف فيها إيش؟ اختلف فيها العلماء وحتى الصحابة والتابعون. وأما النشرة الشرعية التي لا تعلق هذه لم يمنعها أحد أبدا. نعم، لذلك يعني كلامه عندما يقول أن ابن مسعود كان يكره ذلك كله إشارة إلى النوع الأول وإلى النوع الثاني، النوع الأول والنوع الثاني. نعم، طبعا الخلاف يعني في مسألة الرقى مرت معنا قديما صحيح لما في الرقى والتمائم، قلنا اختلف يعني السلف فيها، ولا شك الراجح والصواب والصحيح ايش؟ المنع. وقلنا سبب المنع او يعني مرجحات المنع: اولا لسد الذرائع لانها يعني تتخذ وسيلة، وبكرة ما تعرف بعض الناس وش يكتب ايش ويحطها ايش يعني ثم ايضا صيانة لكلام الله تبارك وتعالى ولأسمائه وصفاته عز وجل من الامتهان، لأن كونها تعلق ها يا شيخ ها يعني ما هو جهازك، لكن الأنظار اتجهت إليك يا شيخ، يعرفوا أنك صاحب اتصالات الظاهر. الشاهد يقول يعني الترجيح أو ما يعني ذكره كثير من أهل العلم ومشايخنا رحمة الله عليهم ومذهب الإمام أحمد وغيره، عن سبحان الله الإمام أحمد يتهم أنه حتى إيش يعني النشرة الشركية أجازها. أقول المنع منع حتى يعني النشرة الشرعية المكتوبة والتي تعلق على شكل تمائم لعلتين: العلة الأولى من باب سد الذرائع، والعلة الثانية لعدم امتهان كلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته. أن كون الشيء يعلق على أطفال، يعلق على كبار، والطفل ما يعرف يعني يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، يدخل بها الحمام، يدخل بها كذا، وكذلك الكبار ينسى ويدخل الحمام وغيره، هذا كله فيه نوع من إيش، أو ربما ينام وينام عليها ويلقي بجسده، وأمور كثيرة جدا يعني تحصل من الامتهان لكلام الله تبارك وتعالى، فالأصل يعني منعه. نعم، للعهد يعني النشرة المعروفة التي انصب السؤال عليها، وهي ما كانت معروفة عند أهل الجاهلية، وهي النشرة إيش؟ الشركية. أحسنت، نعم، مو للعموم وإنما للعهد. نعم، نعم، نعم، وهذا كهل ومذهب مسعود ثبت عنه أنه كان يقرأ إيش التعليق، تعليق حتى وإن كانت من القرآن وحده وغير القرآن طبعا. وأما النشرة اللي هي مجرد القراءة ما كان يمنعها لا ابن مسعود ولا أحمد ولا غيرهما. نعم، وبل لم يقل أحد بكراهته. نعم، نعم، أي اللي هو يكره التمائم أحمد سئل عن النشرة. في النشرة السحر في السحر. إيه. فذكر أثر قالنا نعم. وهذا الأسلوب كثير استعمله الإمام أحمد رحمه الله. يعني يسأل في مسألة فيذكر قول إيش؟ يذكر قولا لمن سبقه. إما من كبار التابعين أو حتى من الصحابة. على أنه هذا هو إيش؟ هذا هو المذهب، هذا هو قوله، هذا اختياره، هذا ترجيحه. يكره بالمسنون في التمام. إيه. ها؟ يقول كما يكره تفريق التمام. إيه مطلقا، وإن كانت من القرآن. هذا مذهب عبد الله بن مسعود. إيه فجاوبه وزيادة. يعني قال يكره ذلك كله. سواء النشر اللي سألت عنها وتعليق التمائم كلها ايش يكرهها ابن، يعني اجابه على سؤاله وزاده. نعم هذا مراد احمد رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والبخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه وهو ينشر؟ قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما يرفع فلا ينهى عنه. نعم. شوفوا بعد ما ذكر يعني رحمه الله هذا الترتيب جاء وقال رحمه الله وللبخاري، هذه من الأمانة. ولا الأصل دائما الناس إيش يعني يذكرون ما لهم ويدعون الذي إيش، أو يذكر الأمور اللي ترجح قوله وتؤيد قوله ويترك القول أو الأقوال التي إيش قد يعني تخالف مذهبه وترجيحه. طبعا البخاري رحمه الله في الصحيح لكن ذكر هذه الرواية تعليقا، لكن شوفوا الحافظ رحمه الله لما جاء ويعني ذكر وشرح يعني هذا الباب قال البخاري رحمه الله: باب هل يستخرج السحر يعني السحر يستخرج ولا يترك؟ ها لأنهم يقولون السحر لا يخرجه إلا ساحر، ها أو يعني طريق فيها خارقة من الخوارق بها يستطيع أنه يعرف إيش مكان السحر أو غيره. فالبخاري رحمه الله لما بوب أول ما ذكر في الباب ها قول ابن المسيب هذه الرواية، لكن تعليقا طبعا ما هي مسندة، لكن أسندها غيره، لكن هو لأنها ليست على شرطه. تعرفون التعليقات يعني تعليقات البخاري إذا كان الإسناد ليس على شرطه فيذكر ويريد الرواية ها إما لتفسير أو لترجيح أو فيذكر الرواية هذه وإن كانت ليست على شرطه، لكن إيش يذكرها معلقة، يسمونها معلقات البخاري أو رواها البخاري وذكرها البخاري تعليقا. ها فبدأ أول بهذه الرواية المعلقة، ويقول ابن حجر رحمه الله: وهذا يعني بيان منه في ترجيح هذا القول. يعني مذهب البخاري في هذه المسألة أنه يجيز أو أنه على قول ابن المسيب، وهو إجازة حل السحر ها بالسحر أو بغيره. يعني ما عندهم شيء اسمه إيش ممنوع في حل إيش في حل السحر. هذا هو يعني ما يفهم ظاهرا من كلام ابن المسيب رحمه الله، وهذا ما عول عليه الكثير. يعني بعد البخاري رحمه الله الناس عولت على ايش على تصنيف البخاري. شوف حتى البخاري يقول في الترتيب اول ما ذكر في الباب هذه الرواية المعلقة، وبعدين جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كونه سحر بواسطة لبيد بن الأعصم هذه مسندة، فذكر المعلقة اولا ثم ذكر ايش الرواية ايش المسندة، وهذه الثانية على شرطه والاولى ليست على ايش على شرطه في التصحيح. فهذا يقول ابن حجر يعني هذا الترتيب وهذا السياق دليل قاطع على أنه إيش يرجح يعني هذا المذهب البخاري رحمه الله، فهذا مذهبه. لذلك كل يعني كثير جدا من أهل العلم جاءوا بعد البخاري أخذوا هذا الترتيب وهذه الرواية، فهذا ما أراده البخاري رحمه الله. الباب ذكره بالاستفهام أنه هل يستخرج أو لا يستخرج أو يترك، ها؟ ثم ذكر يعني قصة ابن المسيب رحمه الله وقصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا حتى في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى كونه يستخرج، واختلف العلماء ما هو يعني ما الذي استخرجه النبي عليه الصلاة والسلام مما قد سحر به في المشط والمشاطة الذي وضع في جف طلع يعني نخل ذكر. كل هذا هل اللي يخرج المجموع هذا ولا أيضا فتشوه ووجدوا فيه أو حللوا فيه ما كان من إيش من السحر؟ الراجح وما أشار إليه كثير من العلم أنه الذي استخرج الطلع كله، أما أنه يفك الطلع لا ما فعلوه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد ما يريد يعني بهذا لعلها تكون في فتنة لما الناس حتى اللي ما يعرف يشوف يعني كيف رتبوا الشعر وعلى هذا أسووا به السحر، حتى اللي من نفسه كانت ضعيفة لعله يتعلم من إيش من السحر إذا فك. لذلك لا يفك، يحرق، يترك، يدفن، يرمى في البحر، لا يفك حتى لا تعرف الناس إيش يعني ما هي، إلا إذا كنت بتعرف ماذا فعل الساحر أو هل هو من السحرة أو من أنه فقط يعني ذكر كلام الله تبارك وتعالى أو غير ذلك. الشاهد أن البخاري رحمه الله يرجح قول ابن المسيب، وقول ابن المسيب عليه خلاف طويل جدا. طبعا يعني الإمام أحمد وغيره وكثير من أهل العلم أشاروا إلى أن حتى رواية ابن المسيب وما ذكره ابن المسيب رحمه الله لا يحمل على النشرة الشركية، وإنما يحملونها على النشرة الشرعية. لكن حقيقة يعني سياق قول قتادة وهو الراوي، لأنه الراوي هنا عن ابن المسيب من؟ قتادة، يقول قلت لابن المسيب، فالقصة بين قتادة وبين ابن المسيب، القصة بين قتادة وبين ابن المسيب. وإلا فكثير من أهل العلم قالوا ما يمكن يظن، لا يظن بسعيد ابن المسيب أن يجيز الذهاب إلى الساحر الذي أمر الله تعالى ورسوله بقتله، لأنه سئل قال يعني رجل به طب أيحل عنه، يعني هل يذهب به إلى من يحله عنه؟ قال لا بأس به. فقالوا هذا يعني لا يظن بابن المسيب أنه يجيز الذهاب إلى السحرة وتعاطي السحر عندهم. قالوا لا يظن هذا بابن المسيب، وما يعرف ابن المسيب رحمه الله أن الساحر قد جاء الأمر بقتله وأنه لا توبة له. وثم أيضا قالوا أيضا يعني الدليل على هذا غير حسن الظن وإحسان الظن بسعيد بن المسيب، قوله قال إنما يريدون به الإصلاح، يعني هذه النشرة التي أنا أجيزها يراد بها الإصلاح. فقالوا وأي إصلاح في إيش؟ في الذهاب إلى الساحر وقصد الساحر والصدور عما يفعله ذلك الساحر، فالسحر والساحر شر كله بل كفر كله. لذلك قالوا تحمل حتى رواية وكلمة سعيد بن المسيب على النشرة إيش؟ المشروعة. لكن الحقيقة ما ذكره الحافظ بن حجر في سياق يعني هذه الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله تعليقا وكلها عن قتادة، وقتادة هو الراوي، قتادة هو الراوي، فقتادة هو الذي سأل ابن المسيب فقال لا بأس به، وقتادة أيضا هو الذي روى عن الحسن البصري، والكلام جاي الآن كلام الحسن البصري رحمه الله، جاي كلام الحسن البصري أنه منعه. فكان ابن المسيب يجيز والحسن البصري يمنع، واللي ماشي بين الاثنين من؟ واحد وهو قتادة فهو أعلم. فقتادة في ما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح لما ذكر هذه الرواية قال قلت لابن المسيب، قال فقلت للحسن قتادة، وكلمة الحسن موجودة أنه قال لا يفعل ذلك إلا إيش هذا ما يعرف كل، والساحر لا يؤتى، والساحر لا يؤتى ولا يقر بما عنده. يقول فرجعت لابن المسيب قتادة فقلت له ما قاله من، وذكر له ما قالت إيش الحسن، فقال إنما يريد به الإصلاح، وإنما الله تبارك وتعالى منع ما كان فيه الإضرار، وأما هذا فإنه يسعى في إصلاح وفي صلاح أمره. فهذا واضح جدا على أن ابن المسيب حقيقة أراد إجازة النشرة اللي أكثر أهل العلم يمنعونها. وهنا أيضا يعني ذكر كثير من أهل العلم يعني توفيقا لكلام ابن المسيب مع غيره أنه هذا يعني يحمل على باب الاضطرار، يعني إذا بلغ بالمريض حد الضرورة فإنه لا مانع في كلام ابن المسيب. لكن لا شك أن كلام يعني هذا الكلام هو المشكل، كلام ابن المسيب كنا نحمل على النشرة الشرعية هذا انتهى ما في خلاف، لكن احنا نقول طيب ليش جابها المصنف رحمه الله؟ والمصنف طبعا رحمه الله محمد بن عبد الله رحمة الله عليه يعني يشير الى انه الاولى ان تحمل كلمة ابن المسيب على النشرة الشرعية ما على النشرة الشركية. لكن نقول يعني سياق القصة فيما نقلها ابن حجر رحمه الله عن قتادة بين ابن المسيب وبين الحسن البصري تشير الى ان ابن المسيب يعني يريد النشرة الممنوعة، يريد النشرة الممنوعة. وان كان كذلك فنقول تحمل على باب الضرورة وعلى باب الاضطرار، ولا شك في الضرورات تباح يعني اذا بلغ بالمريض حد الضرورة ووصل فيه الاضرار بهذا السحر الذي سحر به او الذي عمل له، يعني بحيث انه اوذي اذى عظيمة ما يستطيع تحملها ولا يستطيع الصبر عليها، نقول ايش جاز له ان يذهب الى الساحر. موجود اما ان كان طبعا لا نوجد ساحر لا، لكن كون الساحر موجود فيذهب اليه يرتكب هذه المعصية ويرتكب هذا المحظور في سبيل ايش الخلاص من محظور ولا يستطيع الصبر عليها، نقول ايش جاز له ان يذهب الى الساحر. موجود اما ان كان طبعا لا نوجد ساحر لا، لكن كون الساحر موجود فيذهب إليه يرتكب هذه المعصية ويرتكب هذا المحظور في سبيل إيش الخلاص من محظور أو من شر أو من ضر أعظم منه. نعم، فيحمل كلام ابن المسيب على هذا، إما أنه يحمل على أنه كلمة تحمل على النشرة الشرعية وبذلك ما في اختلاف، وإن حملت على النشرة الممنوعة فتحمل على أنها من باب إيش الضرورة. نعم، وتعرفون المريض يعني احنا الواحد منا يتكلم وقد عافاه الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة في البلاء اذا نزل والفاس اذا جاء في الراس ترى المريض يتعلق حتى ببيت العنكبوت. يا شيخ المريض يعني ما يفهم الكلام اللي انت تقول له تحرير ويعني تجريد التوحيد وغيره، لكن هو في البلاء واللي يشوف البلاء ما هو مثل الذي يذوقه او الذي يعانيه. لذلك يعني حتى فتح باب الضرورة في مثل هذه الأمور أقول لعلها تكون يعني من الأمور التي نوفق بها فيها بين أقوال أهل العلم. نعم، قال الشارح قوله عن قتادة وابن دعامة كسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين. نعم، قالوا إنه ولد وولد نعم مات سنة بضع عشرة ها؟ ايه اي لكن هو يعلم انه ذاهب الى ساحر وانها معصية وانها كذا، ولكن الضرورة حملته على هذا من هذا الباب، وله لا شك ان استطاع ان يصبر في الصبر اولى له، ما في كلام قولا واحدا، هذا هو الاصل. الوعيد المترتب على الذهاب الى الساحر ايه انا اقول هو الاصل، بل يعني ما نرجحه ونطمئن اليه انه لا اختلاف بين اقوال اهل العلم كما حققه ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم على انه تحمل كلمة ابن المسيب على النشرة النشرة المشروعة. لكن اقول يعني المريض الذي عانى من مرضه سنوات طويلة جدا ربما يقل عنده يعني الالتفات إلى مثل هذه الأمور ويبحث عن العلاج وعن الخلاص مما قد أضره إضرارا عظيما ولسنوات طويلة من أي مصدر كان، ففتح هذا الباب أيضا على أنها من باب الضرورات لا شك طول يعني. وهذا صنيع البخاري رحمه الله، وهذا ترجيح البخاري رحمه الله وغيره. المزني من تلاميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا أجاز هذا على أنها فقط في في حد الضرورة، أما في غير حد الضرورة فلا. فأقول تحمل يعني حتى نحسن الظن بهؤلاء أنهم لا يجيزون لا شك، لا يجوزون، يعني هم كلهم يفتون بقتل الساحر، لكن قالوا ما دام الساحر موجود وهذا ألم به الضرر فيعني من باب الضرورة كونه يذهب ويحل السحر عن إيش؟ عن نفسه. نعم. لكن الأرجح والصواب والأولى والأحوط في دين الله شك أنه إيش القول الأول. نعم. لا شك، لا شك، لا شك، هذا الأصل. وما له علاقة بالساحر، الساحر يقول لك يولي، لكن أنا أريد إيش؟ ها؟ يعني أريد نفسي. نعم. بل شوف كثير يعني من الذين ذهبوا إلى هذا القول قالوا حتى الإمام أحمد يعني ورد عنه أنه أجاز النشرة، كثير من العلم. فقالوا طبعا الذين ذهبوا إلى يعني حملوا كلام ابن المسيب على النشرة الممنوعة قالوا حتى الإمام أحمد إيش أجازها في رواية، وهذا لا يصح لا شك، هذا القول ضعيف، يعني أضعف الأقوال ما استند إليه المجيزون بأنه قول أيضا للإمام أحمد رحمه الله، بل الإمام أحمد هذا هو سئل هنا فذكر فتوى من ابن مسعود وذهب إلى قول ابن مسعود، وسئل في موضع آخر يعني رجل به سحر، رجل أيفكه أيحله عن نفسه بالنشرة، قال لا أدري ما تقول رحمه الله، فقال له يعني به البلاء وبه هل يذهب، قال لا أدري ما تقول. ها؟ هذا كله دليل على أنه إيش لا يقول ولا يؤيد يعني حل السحر بالنشرة الممنوعة. وأما قوله أنه أجاز النشرة لا شك وجوبا يجب أن تحمل على النشرة إيش الشرعية، نعم، ما تحمل على الشركية بحال من الأحوال. وهو اللي روى الحديث، وهو اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من الشيطان، وهو اللي جاب رواية عبد الله بن مسعود، وهو اللي أقوال كثيرة جدا، فما يمكن يعني قول مجمل يقضى به على الأقوال المفصلة، هذا ليس من الحكمة وليس من العقل بحال من الأحوال. الجمع بين الأقوال أنك تجمع الأقوال كلها، والمجمل يحمل على المقيد والمفصل. نعم. نعم. هذا من باب التفاؤل يعني في كلام العرب. نعم. فالطب يعني يقال للداء ويقال للدواء. نعم. كما السليم يقال للسليم المعافى ويقال للذير. نعم. يعني في كلام العرب من الأقوال ومن الألفاظ والكلمات التي تحمل على أنها من إيش من الأضداد، يعني تحمل معنيين متضادين. نعم. وقالوا لعلاج الداء طب والسحر من الداء ويقال له طب. نعم. قوله في آخر بفتح الواو المهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعد هذا المعجمة أي يحبس عن الواجب. نعم. ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. نعم. قوله أي حمد بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول. قوله أي منشر أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح، وهذا من المسيب يحمل على موجه إلى النشرة لا يعلم أنها سحر. نعم. هذا كلام الشارح رحمه الله، بل هذا سياق المصنف رحمة الله عليه. نعم. لذلك سبحان الله شوف المصنف بعد ما جاب قول عبد الله قول ابن المسيب جاب بعد وقال المصنف رحمه الله ويروى عن الحسن. ها؟ لا شك يريد يعني تقييد قول ابن المسيب أو حمله على المعنى اللي يحصل به إيش يحصل به الاتفاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر الأصل أنه لا ها لا يؤتى ولا يقصد بحال من الأحوال. نعم. قال الشارع هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، فالحسن هو ابن أبي الحسن واسمه اليسار بالتحديد والمهملة البصري الأنصاري وملاه ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 1100 وقد قارب 90. رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن القيم النشرة حل السحر على المستور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيطول عمله عن المسحور. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعاملات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. نعم. بل مأمور به. نعم. قال الشارع ما جاء في صفة النشرة الجائزة رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات تقرأ في ماء فيه ماء فيصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم. ويحب الله الحق لكلماته ولو كره المجرمون. نعم. قوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. هذه الآيات الأربع. نعم. وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وحي المنبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيلقه بين حجرين ثم يضربه بالماء يعني يضرب الحجرين حتى يعني ينزل ما علق بالحجرين من إيش؟ من ورق السدر. نعم. نعم بعد ما يجمع يستجمع هذا الماء مع هذه طحانة الأوراق يقرأ في هذا كلها آية إيش؟ آية الكرسي. نعم. والقواقل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم. يشرب منها ثلاث شربات. نعم. يعني هذه أمور جربت ويذكرون أن أهل الشام لهم تجارب أخرى من بعض الزهور وبعض النباتات وتنفع بإذن الله. الشاهد أنه المسألة ليست في بعض هذه الأمور من سدر أو غيره لكن الشاهد يعني قوة الوارد وقوة الإيمان وقوة اليقين فيما يقرأ القارئ وفي يعني قصد هذا المريض وقصد القارئ أيضا في نفع يعني هذا المريض أو غيره والمدار كله على موافقة ما قدره الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني أن يشرط بالرقية والتعاملات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز أشير إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز المشرط من العلماء والحاصل أن ما كان منه مستحب له وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة جائز والله أعلم. نعم. واضح جدا الآن من سياق المصنف رحمة الله عليه بعد ما قال باب ما جاء في النشرة طبعا أول ساق إيش النصوص الشرعية الدالة على إيش على تحريم النشرة المعهودة النشرة الشركية المعروفة ثم ذكر قول الإمام أحمد ومراده من ذكر قول الإمام أحمد تبرئة الإمام رحمه الله مما قد نسب إليه من أنه يقول بإيش بجواز يعني النشرة وأنه يجب حمل ذلك على وعدم التناقض وعدم التضاد في قوله وإلا لصار إيش له يعني أكثر من قول وأقواله يناقض بعضها بعض هذا ما ينبغي أبدا هذا ما ينبغي أبدا فتحمل يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله أقول يراد به أو أراد به المصنف رحمه الله تخطئة من ذهب إلى حمل كلام الإمام أحمد من إجازة النشرة على النشرة المعهودة ثم ساق قول ابن المسيب رحمه الله وهذه الأمانة وهذا مراده ولعل أيضا مراده أنه الأولى أن يحمل كلام ابن المسيب على النشرة إيش على النشرة المشروعة وليس على النشرة إيش المعهودة. نعم لأنه يفهم منها هذا ويفهم منها لكن مثل ما قلت يعني سياق القصة في ما ذكره قتادة بين الحسن البصري وبين سعيد بن المسيب يدل على أنه مراد إيش مراد القول إيش الآخر وإن كان كذلك وإن صحت الرواية عن قتادة فتحمل على إيش على باب الاضطرار ثم بعد ذلك ساق قول الحسن حتى يبين وجوب حمل كلام سعيد بن المسيب على نشرة إيش حتى يبين الاتفاق يعني بين أهل العلم ثم ساق وختم الباب بقول ابن القيم رحمه الله فجاء ابن القيم ويعني بين أن أقوال العلماء لا تتضاد ولا تختلف، كل منها قد نزل على موضع أو أريد به أمر مختلف عن الأمر الآخر، وبين رحمه الله أنه لا منافاة بين أقوال، يعني بين قول سعيد المسيب وبين قول الحسن، فيحمل يعني من أجاز يحمل على النشرة الشرعية، ومن منع فإنه يحمل على النشرة الممنوعة، وبهذا تتفق أقوال أهل العلم، وهذا لا شك هو الأولى، وهو باب سد الذرائع لا شك، وباب يعني سد يعني بذور الشر وعدم يعني الإجازة وعدم الإباحة للكافرين والمشركين والسحرة. ما يمكن الإمام رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأبواب كلها في السحر يجي بعدها يفتح باب باب السحر والسحرة من باب الاضطرار وغيره، لكن أقول إذا حمل كلام سعيد المسيب ورجح في هذا فالواجب حمل كلام سعيد لا على مطلق الإجازة، وإنما على الإجازة عند الاضطرار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إني أحبكم في الله، أحببك الله الذي أحببتنا من أجله، ووفقنا الله وإياكم ونفعنا بهذه المحبة جميعا، وأرجو منكم، أرجو بدون ألف يا شيخ، أنت راجعها لغويا قبل أن تأتيني بها، تقديم نصيحة على شاب ملتزم قل مستقيم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لا تقول ملتزم، وأحب العلم وأهله وأحب الخيراء، ولكني وللأسف أعاني من ضعف في صلاة الفجر وفي السنن، علما بأن نفسي تذوق لهذه الصلاة ولغيرها من السنن، فحاولت معالجة نفسي مرارا ولكن سرعان ما تضعف نفسي، وإني كلما سمعت أو قرأت الآيات والحديث في ذكر المنافقين وحالهم مع الصلاة طار قلبي فزعا، كقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأخيرا أرجو ثم أرجو منك أن توجهني التوجيه الذي أرجو من الله جل وعلا أن ينفعني به وإخواني المسلمين، اللهم آمين. الحمد لله، ما دام يحصل لك الفزع فأنت إن شاء الله على خير، والخوف هذا لابد منه. يقول ابن أبي مليكة رضي الله رحمة الله عليه، يقول أدركت 30، الله أكبر، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليهم رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، يقول كلهم يخاف النفاق على نفسه. فإذا كان هذا حال من؟ حال الصحابة، فنحن نحن أولى يا شيخ، نحن أولى بهذا، لكن نقول يعني لا تيأس من رحمة الله عز وجل، عليك في يعني ما أنت تكابد وتجاهد، وتذكر دائما قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اجتهد وعليك المجاهدة، وعلى الله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك، والتزامك مع أخوانك ويعني قراءتك للعلم وحضورك مجالس العلم ودعاء الله تبارك وتعالى والإخلاص في الدعاء، هذه لا شك كلها من الأسباب، الاكثار من قراءة القرآن، اكثر من ذكر يعني وحفظ أيضا محتد لهم بالآية القرآن يتبقون بين الله وجل من أحد لله، هذا حد السحر يعني في الأمور الدنيوية، أما الأمور الصلاة عشان يكون شيء آخر يعني غير السحر، يمنع الإنسان من الصلاة أو يمنع الإنسان من الوضوء، طيب يرشد إلى بعض الأمور اللي ذكرها كثيرا من العلماء يعني كثيرا من مشايخنا، يعني يرشد يصلي جماعة ولا يصلي في بيته؟ قل أول شرح صلي جماعة، لأن هذا يعني ينفعك كثيرا، تقول خاصة ليش؟ لأن الإمام يتحمل إيش؟ يتحمل حكا. الإمام ظاهر لجميع المأموم، هذه نعمة، لو رح شوف لك إمام مضبوط خلي صلاتك إيش؟ فالإمام ضامن، يعني كل الإنسان يشرد، كل الإنسان لا يعرف ماذا قرأ الإمام، هذه لا شك هذه تنقص من الصلاة كثيرا، لكن من رحمة الله عز وجل كونك أحيانا ما تعرف ركعت ولا ما ركعت، أحيانا ما تعرف صليت مع الإمام صلى ركعتين ولا ثلاث، ما تعرف لكن ماذا نشر الإمام ما نشره، يعني لو كنت لوحدك راح نقول لك إيش؟ قم أسلم، تبني على اليقين، لكن الإمام يتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان رشبان. فالإيمان يضمن جميع النقائص التي تحصل لك في صلاتك. فأقول أول شيء احرص على هذا حتى يعطيك نوع من الطمأنينة وكونك تعرفه وأنت رجل الآن. ها؟ لا يريد أن يخرج من لا أقول لا تخاف أنت الأقوى في المعركة هذه والله هو الأقوى مجلد إلا نحن لأن كيد الشيطان كان وإن أحمد الله هم هم الغالبون لا شك. فقل له يعني أول تصلي ورا الإمام حتى تطمئن أنه هذا الأمر اللي ما تشعر فيه وما تشعر إلا بالتكبير والحمد لله صلاتك 100% كاملة أن يحملها عنك يحملها عنك بالقطعه على ظهر الإمام ومشي. ها هذا واحد. وثانيا أيضا هذا الصلاة في بيته ولا في كذا أو السنن والرواتب وغيرها وإذا صليت يعني يرشده بعض أهل العلم وسمعنا منهم بعض مشايخنا أنه يرتب أمور يعني يجرب. فمما ذكروا مثلا طبعا لا تفتحوا الباب هذا لا يفتح على مصراعيه هذا لبعض هؤلاء المبتلين إذا كان فعلا يعني يشعر بهذا هو صادق يريد العلاج. فمثلا نقول له أنت يوم صلي يعني مثلا بتصلي الآن في البيت ركعتين صلي كم؟ صلي ركعتين. قل له حط مثلا خط أو مثلا تحط سجادتين في جنب بعض لونين مختلفين مو لون واحد يعني تهرب فتصلي الركعة الأولى هنا والركعة الثانية وين وأنت تنتبه لألوان السجادتين حتى تعرف مثلا جيت على الحمراء فأنا في الركعة الأولى كل ما تنظر للحمراء أنت في الركعة إيش الأولى وإن جيت على شفتها خضراء اعلم أنك في الركعة إيش الثانية. هذه ذكرها كثير منهم أو بعضهم قال يحط خط أو بعضهم يحط كذا أو يضع لنفسه ساتر وبعدين ساتر آخر ها يعني ويركز على إيش على ما عينه يحدد مثلا من الأول أن في الركعة الأولى أبى أقرأ مثلا أبى أقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة من أول قبل الصلاة قبل الدخول في الصلاة يحدد وبعدين حتى يعلم نفسه أنه ماذا أقرأ أنا حددت أنه هذه الركعة إذن هذه القراءة إذن أنا في الركعة إيش. وبعض أهل العلم قال أيضا يستعمل التحريف طوال الصلاة من يوم يكبر ويرمي ببصره إلى لأن وجدها كثير من أهل العلم تفاجأ أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه وإلقاء البصر على هذه الحركة تستجمع نياط القلب ما يحصل الشروط. لكن أنا أشوف إذا شرطت الصلاة تعال في التشهد شفت نفسك مثلا في أمريكا أو شفت نفسك في أي دولة من الدول على طول حرك وارمي ببصرك إيش راح تشوف أنك رجعت إلى وين رجعت إلى مسجد الجمعة. فأمور مجربة كثيرة جدا فخليه يلجأ لها. ليه؟ يعني يلجأ لها. الوضوء خل واحد يقف عنده بس انتهى غسلت يديك غسلت ثاني انتهى اخرج برا خلاص يمشي يسمع ويطيع ما يطمئن. فيشوف له امور كثيره جدا اقول من الامور التي جربها كثير من اهل العلم وما زالوا يعني يقولون ما في مانع. احنا طبعا نقول ما هو من السنه انك تضع سجاده وتتحرك في الصلاه تمشي في الصلاه لكن نريد ان ندفع بها ضررا قل له حتى باذن الله تنتصر لان معك اسلحه كثيره جدا فتاكه لكن لعل بعض الاسلحه ما تستعمل في اشياء او لا تستشعرها. وبعدين قل له عمرك لا تقول لاحد بصوت مسموع ان الشيطان غلبك او انتصر عليك. الشيخ هذا يقويك كثير لانه يسمع. اما اذا صار الكلام في نفسك ما يسمع يخشى والله يخشى ان يعرفها في نفسك لكن مشكلتك تجي تقول والله الشيطان تعبني وهذا السحر دمر حياتي وانا ما صلاة صلاتي يتعاظم المجرم والله يا شيخ يتعاظم حتى يكذب المسجد هذا كله وزياده. فلا تخليه لا تعطيه ولا كلمه ولا اشاره بان ايش يتعاظم بل دائما تسمعه ما يخلصه. لكن مشكلتهم هؤلاء يجي في اي مجلس ايش ويتكلم بحالته مع الشيطان ويبين انه مهزوم وضعيف ومغلوب وها من ينصرني من كذا ما لي شيء من وذاك شطر فيه. وكان رجال من الجن يعودون برجال من الجن فزادوهم سبحان الله. شعر انه هو ها. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انك انت اذا وقعت في الارض لا تقول لا تلعنش لانه يتعارض، يقول شوف لعني يظن اني انا اللي ايش انا اللي اوقعت في الارض، هذا يتعارض منه. فكيف تجلس في المجالس ها وتتحدث بايش بالقوه الرهيبه ها والقوة العظيمة لهذا الشيطان الذي صرفك عن صلاتك وعبادتك ها؟ يتعرف. لا أقول إياك أن تتحدث بما يدعوه إلى التعارف. والله يعينك يعني. وأنتم كلكم ادعوا له ها وهو يدعو للمسلمين ويجتهد إن شاء الله عز وجل يعني ينصره عليه. واستحضر دائما أن كيد الشيطان كان